بيكون الصوت صافي. نجد المسجد عن عبد الوش يقولوا تعبنا في تصليح الآلات بنستخدمه مرة مرة مرة مرة مرة كده ومرة كده. لا ما نخطب فيه هنخطب جمعة مش هنخطب كده مباشرة هنخطب فيه فهنا بيجي له الوقت وأيضا يكون فيه نساء هنا بنشتغل عليه. لا هو الأخ اللي بيرفع على البيت ده بيشوش بيعمل صدى. الصدى في مكبرات ما بتعملش صدى في مكبرات بتعمل صدى فلما بيعمل فده بيجي صدى بيرن رنين ما بتطلعش الصدى انما ده مباشر كده ما فيش صدى ما فيش صدى. وضحت لك وجهة النظر؟ وضحت هنا بس انا بشوف هنا بس انت هيعطيك وهتشوف الفارق هيجيب لك اسطوانه وتشوف الفرق بين دي ودي. ان شاء الله دي تجربه جربناها يعني في مسجد عديد. بارك الله فيك. ايوه اتفضل. قول يجبر بنحوه ان يحصل بنحوه مطابق الانجبار والالتقاء بنحوه يعني مثله في في ايش؟ في الضعف اليسير في خفه الضعف ليس الضعف الشديد ضعف الفاحش لا إنما باب الحسن غيره في الضعف الخفيف الذي ينجبر. عرفنا؟ أي قال يجبر إيه؟ أيوه أن يحصل بنحوه في الضعف الانجبار والارتقاء من حيث الضعف إلى الحسن وذلك لا يكون إلا التعاضد الآخر الصالح في ذلك وهذا ينفي الحدود والعلة لأنه لا انجبار للحديث مع وجودهما كما يعني فرضنا إسناد فيه رجل ضعيف زائد إسناد فيه رجل ضعيف يمشي. طب إسناد فيه رجل مسطور وآخر فيه مجهول حال يمشي هذا اسمه ضعف خفيف. طيب رجل إسناد فيه رجل صدوق له أوهام مع إسناد آخر صدوق يهم هذا زائد هذا يمشي اسمه حسن ضعيف هذا اسمه ضعف خفيف. أما إسناد فيه رجل تالف زائد إسناد رجل ميت ينفع؟ أنتوا اشهدوا ينفع؟ واحد بيموت هيسند واحد بيموت؟ قولوا لي خبروني واحد بيحتضر هينفع واحد بيحتضر؟ ما تتأتاش. لو واحد عنده صداع ينفع واحد عنده زكاة ياخد بيده ويمشي معنا ولا مش معنا؟ طب واحد كفيف مع واحد أعرف يمشي يمشي ولا يمشي؟ يمشي في الحج جابوا الكفيف حامل الأعرج الشليل معنا الشليل يوجه الأعرج يقول له روح كده تعال كده ويطوفوا مع بعض ايش رايكم؟ انت موجود وجدناه في الحج ليه كل عايز يعني يحج بيت الله في ناس كده عاملين كده ماشيين كده ما بيعرفوش يبصوا للسماء كده اهو شوفوا بيحجوا بيطوفوا بامرأة عاملة كده ظهرها من عليك بمعنى الكلمة ركعة ماشية ركعة فايش رأيكم؟ إسناد فيه رجل صدوق له أوهام زائد إسناد فيه رجل صدوق يهم هذا ما حدا يمشي زي واحد عنده صداع واحد عنده زكام يمشي. أما واحد تالف مع واحد هالك يمشي؟ يمشي يزداد ضعفا وانحطاطا. أين إمام الليل؟ الشيخ من تمام فيلو ماشي بلاب تمام سفر رضا يقول الشيخ لأنه لا انجبار للحديث مع وجودهما كما ينفي العرض فيرجع ثاني وقوله يجبر بنحوه وقوله يجبر بنحوه أن يحصل بنحوه في الضعف الانجبار والارتقاء من حيث الضعف إلى الحسن وذلك لا يكون إلا بالعاضد إلا بالعاضد الآخر الصالح لذلك. العاضد يعني المؤيد الداعم شهد المتابعات شهد الإيه؟ متابعات. وهذا ينفي الشذوذ والعلة لأنه الانجبار للحديث مع وجودهما كما ينفي العاضد الذي ضعفه شديد لأنه لا يجبر غيره. وقوله يجبر بنحوه أولى من التعبير بيجبر بغيره. ليه؟ لا

صحيح. إيه ما يكون حديث صحيح يعني جزم بخلاف لو قال حسن صحيح ففيها تردد فروج. كان شفنا وذلك عن الطبري. كنوا. الطبري والصحن وذلك عن الطبري. صدر قبل الأخير. حسن بدور صحيح عند قوم سامي بدور صحيح عند قوم وذلك عند التفرد. عند التفرد الكلمة قلت صحيح كلمة صحيح بس. أنا أقول حسن صحيح كلمتان مقترنتان ولا عايزين تفرض بقى التفرض قولنا صحيح أو قولنا حسن عليك السلام ورحمة الله التفرضات إيش التفرض يعني مخالفة في باب الشذوذ التفرض هنا التفرض بالكلمة قولي صحيح واضح؟ لا فطريق من هذا الجواب من جهة المعنى قول من أجاب عن قول من أجاب عن ذلك بأن الجمع بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين الصحيح والحسن فما قيل فيه حسن صحيح أعلى رتبة من الحسن ودون الصحيح فلم يتفق على الحكم. هذا أيضا جواب ثاني ومعنى ثاني وقول ثاني أن ما قيل فيه حسن صحيح منزلة بين منزلتين بين الحسن وبين الصحيح يعني سوي إيه؟ سوي صالح سوي قوي سوي جيد وما إلى ذلك. ها تفضل. فلم يتفق على الحكم بصحته الاصطلاحية وعد بعضهم هذا تحكما لا دليل عليه. الثاني أن ذلك باعتبار اسنادين. احنا بنكر المذاهب دي لمجرد المعرفة ولا ليس وراء كبير طائر. نعم. الثاني أن ذلك باعتبار اسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن وعلى ذلك شوف كيف إذا القول الأول الحافظ تردد يا ربي أجعل الحديث ده من الصحيح ولا رب أجعله في درجة الحسن فلما تردد في نفسه قال أجعله حسن صحيح لا فوق ولا تحت فبالجواب الثاني بقى يعني الحديث ده روي من طريقين واحد في درجة الحسن وواحد في درجة الصحة فأطول القول يغلق هذا الشباك مغلق كله مغلق ولذلك ما فيش بعض الحمد لله لو تأصل سيف لو تفتح سيف في سيف كلام يزيد ومخير سيدخل بالباب الصاعد الله يجزيكم بخير انا مرتاح في هذا المسجد والله الحمد لله احنا بس بنجي الرجل الكهربائي بنقول له يعمل السماعات بطريقه ثانيه بعد كده بنشغل الكاميرات كلها لان انا اشتكى لي النساء اللي بيقعدوا في المكان ده لما ما بيسمعش الدرس انه يكون مكبرات في اصابه لازم يعلق شويه هو لما يجي بقى الكهربائي اصل ده لا طريقه حلوه لا حزب الله زي ضفيرة السيارة تقول لا اسم محمد بن فهد يلا بسم الله تفضل القول الثاني أن ذلك القول الثاني باعتبار يا شيخ عمرو بكر باعتبار إسنادين إسناد صحيح وإسناد حسن فتردد وعايز إيه؟ عايز يعجل في الحكم مش عايز يفلت هذا ولا يفلت هذا وقال حديث الحسن صحيح يعني روي الإسناد حسن وروي الإسناد صحيح فمن باب الأمانة العلمية قال لك حسن صحيح لكن المشكلة الكبرى بقى لو قال حسن صحيح قال ما ينفعش على القول ده نعمله بإسنادين ما ينفعش واضح وصلت الرسالة صعب إن شاء الله طيب يلا بسم الله وعلى ذلك يكون أعلى مما قال مما قيل فيه صحيح وفرض فإن قيل إن الترمذي قد يجمع بينهما في حديث واحد مع قوله ضريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهذا يدل على أنه ليس له إلا إسناد واحد فالجواب لأن هذا خارج عن موضع النزاع إذ الكلام فيما قال فيه حسن صحيح فقط لا ما قال فيه حسن صحيح غريب أو ما قال فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه والله أعلم. قول الثالث ومنهم من جمع بين القول الأول والثاني

به في النبوية. نعم. فهذا بعدين أصحاب المدرسة هذه أرادوا أن يفصلوا بين المتقدمين والمتأخرين. يقول لك الحافظ ابن حجر من المتأخرين متساهل. طب وإزاي العلم من المتأخرين متساهل. طب والهيثمي من المتأخرين متساهل. أصلا المتأخرون خادمون ليسوا بهادمين لقواعد متقدمين. ولن نفهم قواعد متقدمين إلا بشرح المتأخرين. فهم أحسن من فهم قواعد متقدمين. الحافظ ابن حجر، الزيلحي، العراقي، الهيثمي وما إلى ذلك. عرفنا؟ ولا ما في؟ من سيعرف ذلك؟ بليغ؟ يلا خليني اسمع أذان بليغ. اطلع أذان بخاري الليلة ولا لا؟ مكاوي. أذان مكاوي. Proszę.